العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع إن شاء الله مع منظومة قواعد الفقهية للإمام السعدي رحمة الله عليه، ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة للخير والإخلاص في كل ذلك. هذا هو المجلس السادس، ونحن مع القاعدة الثانية أو مع جملة من القواعد تحت الكلام عن المصالح والمفاسد، وبدأنا الكلام عنها في المرة الماضية. قال المؤلف رحمة الله عليه: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قلنا إن الثلاث أبيات دول بيتكلموا عن حاجتين. الحاجة الأولانية أن دين الإسلام مبني على تحصيل المصالح ودفع ودرء المفاسد. نمرة اتنين تكلم عن ظروف تعامل المسلم عند تزاحم المصالح أو تعارض أو عند تعارض المصالح أو تزاحم المفاسد أو مصالح ومفاسد. فقلنا في أربع سطور كده: إذا تضمن الأمر مصلحة مجردة نعمل إيه؟ حصلناها. إذا تضمن الأمر نمرة اتنين مفسدة مجردة، ما فيش في أي منفعة، نعمل إيه؟ تركناها أو درأناها. نمرة ثلاثة: إذا تعارضت مصلحتان نعمل إيه؟ لا، قبل كده لازم في قيد مهم. إذا تعارضت مصلحتان لا يمكن الجمع بينهما، قبل ما تفاضل تشوف طب ما يمكن تقدر تحصل الإيه؟ المصلحتين. فإذا استطعت أن أنت تحصل المصلحتان فهذا هو المأمور به شرعا، لكن تعارضت مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما نقدم الإيه؟ الكبرى، ونتحصل على الكبرى حتى لا تفوت ونترك الصغر. إذا تزاحمت من الأربع مفسدتان لا يمكن درؤهما جميعا، تزاحمت مفسدتان إحنا هنقع في خطأ ولا بد، لكن ممكن الخطأ ده يكون بالشكل الفلاني وممكن يكون أفحش وبالشكل الأكبر الفلاني. ف ناس شيخ موضوع المصالح المفاسد ده يعني يقول لك هو ده اللي بوظت، عشان هو مش فاهم الأمر، هو مش فاهم الأمر. ما احنا غالبا في الدرس المقبل إن شاء الله هنتكلم عن مواصفات الشخص الذي يحدد أن هذه مصلحة وكيف يكون التعامل مع المصلحة ومع المفسدة. لكن الرابع هنا: إذا تزاحمت مفسدتان ولم يمكننا درؤهما جميعا، الأصل أن أنت تبعد كل المفاسد، لكن في مفسدتين لابد أن إحداهما ستقع، يبقى أنت تتحمل الصغرى في سبيل دفع الكبرى. بعد كده تكلمنا عن تعريف المصلحة ومعنى معاني كلمات الأبيات. ما هيجي معنا دلوقتي في لكن بالنسبة للمصلحة والمفسدة تكلمنا عليهم ودرء المفاسد ودفع ده، وتكلمنا على أهمية هذه القاعدة في الدين وكلام لابن القيم رحمه الله والعز بن عبد السلام. احنا قلنا قبل كده واحنا بنتكلم في البدايات ان العلماء قالوا كم عدد القواعد الفقهية، فقلنا ان بعض العلماء قالوا ايه كلها يرجع الى ايه اربع قواعد، وقلنا ان العز بن عبد السلام قال كل القواعد الفقهية ترجع الى ايه قاعدة واحدة اللي هي ايه جلب المصالح ودفع المفاسد. ابن السبكي رحمة الله عليه قال لا، ده القواعد كلها ترجع لنصف هذه القاعدة اللي هي ايه الدين مبني على المصالح. قلنا له طب ودرء المفاسد؟ قال ما هو من المصالح درء المفاسد، اخد بالك، من المصالح الشرعية ان انت تبعد الايه المفسدة. فابن القيم رحمه الله قرأنا كلامه في المرة الماضية أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح إلى آخر ما ذكرنا من الكلام، وتكلمنا عن خلاف بين أهل السنة والمعتزلة المعتزلة أهل السنة يقولون أن الله عز وجل لا يأمر إلا بما فيه مصلحة. المعتزلة قالوا لا، مش شرط، ممكن الله عز وجل يأمر بشيء ليس من ورائه منفعة. فقلنا ما الدليل على ذلك؟ قالوا لا يسأل عما يفعل. فقلنا نعم، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لكننا نؤمن بأنه حكيم يضع كل شيء في موضعه لحكمة، ولا بد أن يكون من ورائه منفعة وحكمة حتى وإن غبت على نظر الإنسان. طيب، ابن القيم رحمه الله قال: كل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور الظلم يعني، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، ليست من الشريعة. بعد كده بدأنا نذكر في أدلة هذه القاعدة، وقلنا إن أدلة هذه القاعدة إما عمومات أدلة عامة، وإما الأدلة يعني أتى بها العلماء باستقراء الكتاب والسنة. فمن أعظم الأدلة على هذه القاعدة قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ده تحصيل إيه؟ مصالح. جميل كده، إن الله يأمر بالعدل، كل ما فيه عدل فهو مصلحة أمر بها الشريعة، والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، نهي عن هذه المفاسد. ابن مسعود رضي الله عنه قال: أجمع آية في القرآن للخير والنهي عن الشر هذه الايه الايه. وقال الحسن: لم تترك هذه الايه خيرا الا امرت به، ولا شرا الا ونهت عنه، الى اخر ما تكلم به العلماء عن هذه الايه. من ادله هذه القاعده قول الله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل، الى قول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. فتنة يتعرض لها دين الله بأناس يفتنون الناس عن دينهم، ويدخلون عليهم الإلحاد، ويجبرونهم على الكفر، ويمنعون الدعاء للإصلاح وإلى اتباع دين الله عز وجل. فلا بد لهؤلاء من رادع أن يردعهم، لو تركناهم لفتنوا الناس في دينهم وصدوا عن سبيل الله. فالقتال في سبيل الله يحقق مصالح، وإن كان هناك مفاسد يعني تكون بإزهاق بعض الأرواح. قلنا مثال على ذلك المرة الماضية، أن بعض الكفار قد مثلا المحاربين يتترس بمسلم أو اثنين أو ثلاثة، ولا يفتأ عن ولا يتوقف عن الحاق الأذى بالمسلمين، حاطين كده حائط صد عبارة عن مسلم اثنين ثلاثة، وقاعدين يقتلون في المسلمين ويشبعونهم ضربا وقتلا وطعنا. فيكون الحل ساعتها لإيقاف هذا النزيف المستمر وهذا القتل المستمر والأعمال في المسلمين، أن يهجم جيش المسلمين على هؤلاء الذين تترسوا. قد يكون في ذلك احتمال أن يصاب هذا المسلم أو هؤلاء المسلمين الذين تترسوا بهم، لكن في مصلحة أكبر أن يمنعوا هذا النزيف المستمر والأذى المستمر عن المسلمين. وقد يكون هناك قتل ويكون من ورائه مصلحة أعظم. قلنا غلام الأخدود قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله بصوت يسمعه الناس رب هذا الغلام. مفسدة قتل هذا الإنسان وقتل المسلم أعظم عند الله من زوال الدنيا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك مصلحة أعظم، انتشار التوحيد وأمم تدخل في دين الله. لما قتل الغلام وسمع الناس أنه لم يمت إلا بإذن رب هذا الغلام، قالوا يعني ملأ هذا الملك: قد وقع ما كنت تحضر. وما هو؟ آمن الناس، الناس كلهم أسلمت ودخلت في الإسلام. فهذه مفسدة وهذه مصلحة. من أدلة هذه القاعدة قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال في الكفار، عاوزين يمنعوا المسلمين من المسجد الحرام، عاوزين لا حج ولا عمرة، عايزين لا إقامة لركن من أركان الدين. وبعض الناس يقولوا يعني هتقاتلوهم عشان بيصدوا عن المسجد الحرام. في الشهر الحرام المسلم مأمور بالامتناع عن القتال في الأشهر الحرم، لكن في مفسدة أعظم من الالتزام بهذا الواجب، قل قتال. وحتى ثم كل شيء يقول لك إن ما فيش نصر لبعض الاستضعاف، يعني سيدنا إبراهيم رمي في النار. لا كان بسبب رمي في النار، يعني إن هو في قتال. الأفضل للمرء أن يعني يبتلى أو يمكن، قال لا تمكن حتى. كان في ده كلام الأئمة، كان هو سبب من أسباب فتح مكة. يا إمام برضو نفس عم بقول لك، بيقول له يا إمام الأفضل للمرء أن يبتلى أو أن يمكن، إن هو يبتلى هنا أفضل ولا كده ولا يبتلى بالتمكين؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. فهنا إذا سألوك لماذا تقاتل في الشهر الحرام وبتخالف دينك الذي نهى عن القتال في الشهر، قل قتال فيه في الشهر كبير فعلا، ده من الكبائر، إحنا لا نقدح في ذلك. وصد عن سبيل الله لما يتحط بقى في مقابل القتال في الشهر الحرام، انت اقل من ذلك بمراحل كثيرة. انسان بيهاجمك في بيتك، عايز ياخد مالك، عاوز يعتدي على ولدك، عاوز اخدله، تقول لا اصل ده مسلم، واذا التقى المسلمان بسيفيهما والشرع نهى عن الدم ومش لا لا لا لا، ده قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعطي رجل أراد أن يأخذ مال، لا تعطي. أرأيت إن قاتل؟ قال قاتله. في فرق بين المقاتلة والقتل، إذا استطعت إن أنت تدفع الصائل بما هو أقل من القتل وجب عليك ألا تتجاوز ذلك. تقدر لو هو من الناس الخفيفة كده وأخذ ألمين ومشى، ما تخليش أنت الألمين إيه أنطى يعني إيه أنت لا تتجاوز إلى إيه إلى هذا الحد، فأنت ممنوع من ده شرعا. قال أرأيت إن قاتلني؟ ما قالش اقتله، قال إيه قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ مصمم مش راضي يرجع أبدا، قال أنت في الجنة. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في الإيه في النار، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. طب فما بالك إن الأمر مش متعلق ببيت، ده متعلق بالبيت الحرام، ده متعلق بناس يكرهون على الكفر. قال قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. في كبير وفي القتال في الشهر الحرام كبير، لكن هناك أكبر منه وهو فتن الناس في دينهم، إلى آخر ما قاله العلماء تحت هذه الآية ومرت معنا. الدليل الثالث قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، في قل فيهما إثم كبير، خلي بالك اهو، ومنافع للناس. الترجيح يا رب كيف نرجح؟ قال وإثمهما أكبر من نفعهما. تعلم يا مسلم أن الأمر إذا غلب الشر فيه على الخير أن تركه واجب شرعي. الواجب الشرعي في ما غلب شره خيره أن أنت تتركه. قالوا شارب الخمر يتعدى على الآخرين بالضرب، ربما عياذا بالله يقع بأمه هو مش دريان دمين، ربما يعتدي على أخيه بضرب بقتل بكذا بكذا بالضرب والشتم والقتل، ويترك العبادة وهي مفاسد عظيمة لا تقاومها المصالح المزعومة. المصالح المزعومة إنه مثلا بينتفع ببعض المال إلى آخره، فهذا مثال على تعارض المصلحة مع المفسدة مع مراعاة الأغلب منهم. من الأدلة على ذلك قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الكفار فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال العلماء سب آلهة المشركين، أن أنت تسب آلهتهم وتحقير الطواغيت وتصديرهم حتى يضعف شأنهم مصلحة، فأنت كده بتحقر من شأنهم عند الناس، لو كان لهؤلاء شأن كانوا ردوا الأذى عنهم. ولكن لما ترتب على ذلك مفسدة كبيرة، بنا أقول لك برضو قبل كده بمراحل كثيرة، أنت شايف إنسان عياذا بالله مثلا بيسب الدين، وسب الدين كفر، لكن سب الله أعظم، فأنت عارف ان انت لو رحت لهذا الاحمق وقلت له لا تسب الدين هيعمل هيزداد، يبقى لا، يبقى انت زي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ومره مع يعني بعض تلاميذه على قوم من التتار شربوا الخمر ساكر، فأراد بعضهم أن ينهاهم عن شرب الخمر. طيب إذا أفاقوا أعملوا في المسلمين القتل، يبقى الأفضل أنهم إيه؟ خليهم سكرانين، مش مشكلة. الخمر أم الخبائث، جميل جدا، لكن إيه؟ خليهم كده، لأن لما بيفيقوا بيقتلوا في المسلمين. قال: فسبوا آلهة المشركين الباطلة وتحقير الطواغيت وتصغيرهم يضعف من شأنهم، ولكن لما ترتب على ذلك مفسدة كبيرة لا تقاومها هذه المصلحة، وهي المفسدة، وهذه المفسدة سبهم لله وقدرتهم على ذلك نظرا لضعف المؤمنين. انت لما انت عارف حجمك كويس، اخذ بالك لا تجلب الشر الكبير الذي لا طاقة لك به. نهاهم الله عن سب آلهتهم، فذلك من باب تفويت مصلحة لدفع مفسدة أكبر. وبعدين هناك أدلة كثيرة جدا من السنة، منها ما رواه البخاري في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة، يعني هدمتها، فجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. الإمام البخاري رحمه الله ترجم لهذا الحديث بقول: باب من ترك بعض الاختيار عنده سعة، يهدها دلوقتي بعدين كمان شوية قبل شوية. من ترك بعض الاختيار ليه؟ مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. شوف الترجمة بتاعت الإمام البخاري، بيقول إن الشيخ، إن الإمام، إن العالم، إن الحاكم ممكن في بعض الأحيان يكون قدامه بعض الاختيارات، يقدر يهد ويبني، لكن بيحسب المآلات. الناس دي لسه قريبين من الكفر، ممكن يأتيهم الشيطان ويقول إيه: أراد فلان أن يجلس في مرأة ومسمع من الناس ويقول إيه: أنا الذي هدمت الكعبة وبنيتها، انظروا إلى هذا البناء، هذا الذي بناه محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي الشيطان ويوقع في قلبي ذلك. فكان الأولى ترك ذلك حتى لا يقعوا في إيه؟ في الكفر. هم لما يتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا إيه؟ كفر، عياذا بالله. قال ابن حجر رحمه الله: في الحديث معنى ما ترجم له، لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام، لسه أول امبارح أسلموا، قال أنه غير بناءها لينفرد عليهم بالفخ. اللي بالكوا ده مش قريش اللي بنت الكعبة، ده البناء ده جديد، من الذي بناه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ويستفاد منه، ده كلام الحافظ رحمه الله، ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه. خشية الوقوع في أنكر منه، انت هتقول له: يا راجل انت عيب عليك، ده انت كبير وطويل وعريض، وتشتمه بأمه، واللي بأمه ينعل وراح ايه، فانت جيت كحالها عميتها، فانت كنت تسيبها احسن ايه من غير كحل، كنت تسيبها ايه؟ تفضل يا شيخ. طب شيخنا لو كان هو ما منع يعني وما ركن جديد يعني شيخ، وحد مثلا ساب جديد قدامه وكلام من ده، ما هي بتحسب حسب مراتب اللي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسب المصلحة والمفسدة المترتبة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أنت ابنك مش هتقول إيه؟ ده أنا غير بقلبي، ده يعني لا، ده ابنك أنت تأمره وتنهاه، ويزداد الأمر يعني وجوبا إذا علمت أن الولد ينزجر ويأتمر بأمرك، فإن لم يستطع فبلسانه، عاجز عن التغيير باليد لكن مش عاجز عن التغيير باللسان، فيكون التغيير باللسان بأدبه، ما يروحش برضو إيه وهو متمكن أنه يغير باللسان، متمكن ان هو يقول لهذا الظالم ايه: لا يا اخي هذا ما يليق بالمسلمين، واتق الله، وانت كنت افضل من ذلك، واحنا يوم يروح يقول له ايه: الجبروت اللي انت فيه والطغيان والانت، ويكلمه على ملأ من الناس، فيقوم ايه يوم يزيد باللسان بادبه، فان لم يستطع فبقلبه، يعني إذا لم يستطع أن هو يزول عن المنكر يزول بنفسه، إذا لم يستطع أن يزيل المنكر يزول عنه بنفسه وفي قلبه بغض لذلك. إحنا هناخد الدليل الثاني ده ونكتفي إن شاء الله بعد تفسير. رواه البخاري، هذا دليل رواه البخاري عن أبي سعيد قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم يعني شيء من الغنيمة أو الفيء، جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ويلك من يعدل إذا لم أعدل. قال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنقه. يقدر عمر رضي الله عنه يضرب عنقه؟ يقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقدر يأمره؟ يقدر. حد هيتكلم؟ لا، لكن ممكن يضمرون في أنفسهم ثم ينتقل الخبر إلى غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل من؟ أصحابه. قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. برضو قبل كده بمراحل النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن عليه فلان، يقول إذن له بئس أخو العشير، سبحان الله. وإذا أتى ألان له النبي صلى الله عليه وسلم وأبسط له يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، إن شر الناس عند الله منزلة من يتقى لإيه؟ لفحشة. هو ده مقفول على ألفاظ أنت عارفها كويس، فلو اتفتح مش هيطلع غير الألفاظ دي، فأنت سيبه إيه؟ مقفول، خليه كده، ما تجلبش بقى الحاجات اللي انت ما تحبهاش. وفي بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أصحابه ألا تضرب عنقه، فقال لا أريد أن يسمع المشركون أني أقتل أصحابي. هم المشركين حيقولوا ده محمد يقتل المنافقين، لا، حيقولوا يقتل أصحابه. طيب الأمريكان والروس الآن يقولون في إعلامهم أن هؤلاء هم الشيعة الذين يسيلون الدماء ويضربون بالسلاح، ولا بيقولوا هؤلاء هم المسلمون؟ شفت هو كده بالاستغلال اللي في كده. قال في قصة أخرى رواه مسلم في صحيح من حديث جابر قال عمر دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق، فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل. فهنا وجدت مصلحة وهي تأديب المارقين، نضرب عنقه علشان غيره يرتدع ويعرف ان احنا لو حد مننا اخطأ في رسول الله هيكون ده ايه مصيره. دي مصلحة، لكن المفسدة المترتبة على كده اعظم، ويقابلها مفسدة نفور الناس عن الدخول في الاسلام. قال الامام الاسماعيلي رحمه الله لو قتل من ظاهره الصلاح عند الناس قبل استحكام أمر الإسلام ورسوخه في القلوب لنفرهم عن الدخول. هم ما يعرفوش لا ده منافق ولا ده مخلص، فظاهره عندهم الايه مسلم. قال وأما بعده صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ترك قتالهم، اللي يخرج بقى بصورة مسيئة ولا بسب صحيح لرسول الله ده لا يجوز تركه، كان صاحب الحق صلى الله عليه وسلم يتنازل، لكن الآن ما عاد يجوز ذلك. وقال الإمام المهلب رحمة الله عليه التألف إنما كان في أول الإسلام، الدنيا لسه ضعيف. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لحذيفة في الأحزاب قال من يذهب فأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة، فما رد أحد. ليلة باردة شديدة البرودة والأحزاب حول المدينة من كل مكان يريدون أن يستأصلوا شأفة المسلمين. قال حذيفة فوالله ما أجابه أحد، فأعاد مرة ثانية من يذهب فيأتيني بخبر القوم، مش هيقاتل ده تلصص عليهم عين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيني بخبرهم وهو معي في الجنة، ما رد عليها. قال فأعاد الثالثة فما رد عليها، قال قم يا حذيفة. قال فما كان من بد وقد سماني أن أجيب، قلت لبيك يا رسول الله، قال اذهب فأتيني بخبر القوم وأنت معي في الجنة ولا تذعرهم علينا، دي الأمر ولا تذعرهم علينا. قال فذهبت حتى وصلت إلى القوم ورأيت أبا سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه وهو زعيم قريش، قد كشف عن ظهره يصطلي بالنار، فأخرجت سهما من كنانتي وصوبته لظهره ولو ضربته لقتلته. شوف خلاص هيئة الايه، زعيم المشركين ده في قدامه مصلحة، ده زعيم المشركين، دي نكاية حقيقية أخذ بالك، وإعمال حقيقي في جيش المشركين، قتل المشرك، وربما معنوياتهم وربما وربما إلى آخره. قال ولو ضربت لأصبت أو لقتلت، لكن ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علينا. ربما ما جاش الأمر زمان تعايز وعادوا بحدهم وحديدهم على المدينة اللي هي يعني كانت في هذا الوقت تقريبا بحجم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن، يعني كل دي كانت كلها على بعضها كده الايه المدينة النبوية. فلا تذعرهم علينا، هناك مصلحة قتل زعيم المشركين، وهناك مفسدة ربما تكون ايه اعظم بان يعني يذعرهم على المسلمين وهم الآن في وقت ضعيف لا يملكون الدفع عن أنفسهم. إن شاء الله نكمل في المرة المقبلة. أقول قولي هذا، استغفر الله.